ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبادئ ذي بدء نحمد الله عز وجل على أن وفقنا للاجتماع بكم ولمواصلة شرح الكتاب الذي بدأنا فيه، ألا وهو كتاب الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالحمد لله على أن وفقنا لذلك، ونشكره عز وجل على توفيقه ومنه وكرمه، ونسأله عز وجل المزيد من فضله. يقول الإمام رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله لأوليائه سبحانه وتعالى، ومن وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا الآية التي في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى آخر الآية، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. وآية في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعاهد أو تعهد الإيمان والتقوى فليس منهم. فيا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. هذا هو الأصل الخامس الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو بيان أولياء الله عز وجل. ومناسبته للأصول السابقة واضحة، كنا قد ذكرنا مناسبة الأصل الرابع، ألا وهو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، بيّن مناسبته للأصول الثلاثة السابقة. ولا شك أن أهل العلم هم أهل الخشية لله رب العالمين، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالطريق لتحقيق خشية الله عز وجل هو تحصيل العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك ناسب المؤلف رحمه الله بعد أن بين العلم وبين وأشار إلى وجوب بيان العلماء، فإن أولياء الله تبارك وتعالى هم الذين يسيرون على طريق العلم الذي سبق بيانه. ومن ثم فإنه لا ولاية لله عز وجل تثبت للعبد إلا إذا كان يسير على الطريق السابق الذي تم بيانه في الأصل الرابع. فإن تحقيق ذلك العلم وتحقيق ذلك الفقه هو السبيل إلى نيل الولاية، وأن يكون العبد وليا لله رب العالمين. ومن ثم فنحتاج إلى بيان الأولياء الذين هم حقا أولياء لله تبارك وتعالى. الذين هم حقا أولياء لله تبارك وتعالى. فقال المؤلف: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين منهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في ذلك آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. هذا الأصل أشار فيه المؤلف إلى عدة أمور، ينبغي أن نذكرها وأن نعرج عليها ونشير إلى ما ذكره أهل العلم فيها. أولها الولاية أو الولاية، ومعناها معنى الولاية مأخوذة من ولي، ويطلق الولي على القريب، والناصر والمؤيد والمعزز، فيقال هذا ولي. وأصل الولاية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أصلها المحبة وأصلها القرب، هذا أصل الولاية. كما أن أصل العداوة البغض والبعد، ولذلك ولي الله هو الذي يحب الله تبارك وتعالى ويجتهد في القرب من الله عز وجل بتحصيل العلم الذي أمر به والامتثال للشرع الذي أنزله تبارك وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ليس كذلك فلا يعد من أولياء الله تبارك وتعالى، بل هو من أعداء الله عز وجل. وقيل سمي الولي وليا لأنه يوالي ويتابع بين القرب والعبادات، ولكن ما ذكرناه أولا هو الصحيح. فالولي والولاية المراد بها المحبة والقرب، فالولي هو القريب، الولي هو القريب كما جاء. ولذلك جاء في الحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، حديث ابن عباس الصحيح، أي في لأول رجل قريب. فهذا معنى الولاية أو الولي لله رب العالمين. وسيأتي بيان أوصافهم وبيان أماراتهم وعلاماتهم. فالله تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، وبذلك هدى به الله تبارك وتعالى من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به تبارك وتعالى بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، وفرق به بين المؤمنين والكفار، فصار الناس سعداء أهل الجنة، وصار منهم الأشقياء وهم أهل النار. ومن ثم تميز أولياء الله تبارك وتعالى عن أعداء الله عز وجل الذين هم أولياء للشيطان. فمن شهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة فهذا وعمل بمقتضى ذلك فهذا حري أن يكون من أولياء الله. وأما من رد الرسالة ولم يؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام ولا عمل بمقتضاها فهذا حري بأن يكون من أولياء الشيطان. وعند ذلك يتبين لنا أن الناس منهم أولياء للرحمن ومنهم أولياء للشيطان. وهذا ما جعل من المناسب ومن الضروري أن نتبين من هم أولياء الله ونتبين من هم أعداء الله، فهم أولياء للشيطان. ولي الله تبارك وتعالى الذي يحق أن يكون وليا لله عز وجل هو الموافق والمتابع لله عز وجل ولشرع الله تبارك وتعالى، هو الذي يحب ما يحبه الله ويرضى بما يرضى به الله، وهو الذي يبغض ما يبغضه الله ويسخط بكل ما يسخط الله تبارك وتعالى، يأمر بما أمر به الله وينهى عما نهى عنه الله تبارك وتعالى، لا يعطي إلا لمن يحب الله تبارك وتعالى أن يعطى، ولا يمنع إلا من يحب الله تبارك وتعالى أن يمنعه. فإن كان كذلك فهذا حري أن يكون من أولياء الله تبارك وتعالى. فهذا بإيجاز واختصار ما يمكن أن يذكر في بيان من هو الولي لله عز وجل. وعلى التعريف اللغوي الذي ذكرناه، فولي الله تبارك وتعالى هو الذي يحب الله عز وجل ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما شرعه الله عز وجل. فليس الشأن في أن تدعي المحبة لله، وليس الشأن في أن تدعي التقرب إلى الله، بل الشأن في أن تحب الله وتتقرب إليه بما شرعه، وبذلك تتميز عن أولياء وعن أولياء الشيطان، فهم أعداء الله تبارك وتعالى. المحبة يدعيها الكثير من الناس، بل ادعاها اليهود، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ولذلك فليس الشأن في أن تحب، ليس الشأن في أن تتقرب إلى الله فقط، بل لا بد أن يكون بما شرع. ولذلك الكثير ممن يدعي أنه يتقرب إلى الله ويعبد الله عز وجل ويجتهد في العبادة وهو بعيد عن الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل في حق النصارى ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هذه الرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فليس الشأن أن تتقرب، بل الشأن أن تتقرب بما شرع. فإذا ولي الله هو الذي يحب الله فيتقرب إليه بما شرعه عز وجل، وعند ذلك يكون حريا بأن ينال المحبة من الله وأن يكون وليا لله عز وجل. فإذا أحب الله وتقرب إليه بما شرع كان ممن حقق الإيمان والتقوى. وهذا يجبرنا إلى أن نتكلم عن أوصاف أولياء الله عز وجل. أولياء الله جاء ذكر أوصاف لهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أوضح هذه الأوصاف الآية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي قوله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلون من الزمن ولا هم يحزنون فيما مضى. من هم هؤلاء الأولياء؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالميزان الحقيقي لبيان الأولياء من غيرهم هو ميزان الإيمان والتقوى. من حقق الإيمان والتقوى كان حريا بأن يكون من أولياء الله تبارك وتعالى، ومن كان بعيدا عن هذا الميزان فلا يصح أن يكون وليا لله عز وجل. الإيمان بأن يؤمن بما أمر الله تبارك وتعالى من الإيمان به، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره، كما قال المولى تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في معرض هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذا آمنت بمثل ما آمن به الصحابة فهؤلاء هم أهل الهداية وهم أهل الولاية، ومن لم يسكن كذلك فبعيد عن أن يكون وليا لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل أيضا في كتابه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا مما يجب ومما يطلب أن يؤمن به أولياء الله، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، يؤمنون بهذه الأركان الست التي أمر الله تبارك وتعالى بالإيمان بها، يؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء بل وخاتم المرسلين، وأنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة بل أرسل إلى الناس إلى الإنس والجن، وأن شريعته هي خاتمة الشرائع وأنها المهيمنة على جميع الشرائع. فهذا هو الوصف الذي يكون صاحبه من أهل الولاية لله تبارك وتعالى، وفي الجملة أن يحقق الإيمان بكل ما أمر الله تبارك وتعالى أن يؤمن به، لا أن يكفر بالإيمان، لا أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض فيقول حاله كحال أهل الكتاب من قبل الذين قال الله فيهم من الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أما أهل الإيمان فليسوا كذلك، قال الله فيهم الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله، فهؤلاء هم أهل الإيمان حقا الذين هم حري بأن يكون قد تحقق فيهم الوصف الأول من أوصاف أولياء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الوصف الأول، أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون التقوى هو أن يجعل بينه وبين الله حاجزا من عذابه، أن يجعل بينه وبين عذاب الله حاجزا ووقاية تقيه من عذاب الله تبارك وتعالى، أن يجعل بينه وبين النار وقاية، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. هذا هو الحاصل في كلمة التقوى، وهي كذلك كما ذكرنا سابقا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. إذا كنت كذلك فإنك محقق لهذا الوصف، ألا وهو تقوى الله تبارك وتعالى. فهذا الوصف الأول من أوصاف أولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن أوصاف أولياء الله عز وجل الإيمان بالله تبارك وتعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا في كل صغيرة وكبيرة، أن يعتقد أنه لا طريق يوصله إلى الله عز وجل إلا طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا طريق يوصلك إلى النبي صلى الله إلى الله تبارك وتعالى إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يدلنا وهو الذي يرشدنا وهو الذي من طريقه ومن جهته تصل إلى الله تبارك وتعالى وتصل إلى جنته عز وجل. ولذلك أورد المؤلف رحمه الله تعالى قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ولذلك يسمي العلماء هذه الآية، يسمونها آية المحنة، آية الامتحان. أقوام ادعوا محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك قال العلماء من السلف الصالح: ليس الشأن أن تحب الله، لكن الشأن أن يحبك الله. كل منا يقول أنا أحب الله، هذه دعوة كل يستطيع أن يدعيها، حتى أن اليهود ادعوها والنصارى، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ولكن الشأن أن يحبك الله تبارك وتعالى. ما هو الطريق لتحقيق محبة الله عز وجل؟ أن تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا في كل شيء، وهذا الاتباع يكون عن اعتقاد. لا بد وأن تعتقد أن الطريق الذي يوصلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل وإلى جنته هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ثمة طريق آخر، على خلاف ما يعتقده أولياء أعداء الله وهم أولياء الشيطان، يعتقدون أن ثمة طريق يوصل إلى الله وإلى جنته من غير طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء هم أهل الولاية الضالة غير الصحيحة، الذين يعرفون الولاية أو الولاية بمعنى خاطئ لا يصح، بعيد عن الصواب، وسيأتي بيان ما ذكروه في معنى الولاية التي حكم عليها العلماء بالضلال والبطلان. فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وادعى محبة الله صح له ذلك، أما من يدعي محبة الله وهو بعيد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، فأن له أن يكون محقا في هذه الدعوة، لا يكون محقا، بدليل هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك من صفات التقوى، من صفات أولياء الله ما سبق ذكره، ألا وهو تحقيق التقوى. وفي هذا يقول رب العزة والجلال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند المسجد الحرام إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فتحقيق التقوى هي صفة أولياء الله عز وجل. أما هؤلاء ما حققوا التقوى وادعوا أنهم أولياء، قال عز وجل: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. من حقق تقوى الله عز وجل هذا هو الولي لله تبارك وتعالى. والتقوى مثل ما ذكرت سابقا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجو تخاف عذاب الله. هذا هو التقوى الذي حقيقته القيام بالواجبات وترك المحرمات والمنهيات. ولذلك كان هذا من أوصاف أولياء الله، القيام بما أمر تبارك وتعالى على سبيل الحتم أو غير الحتم، أي الواجبات والمندوبات، وترك ما نهى عنه على سبيل الحتم أو غير الحتم، أي ترك المحرمات والمكروهات. هذا من أوصاف أولياء الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من طريق أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل، يقول تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يقول عز وجل في الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولي الله من حقق الإيمان والتقوى. ثم يقول تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن من أوصاف الأولياء التقوى، تحقيق التقوى والإيمان. وأحب ما تتقرب به إلى الله هو الفرائض. فكان إذن من أوصاف الأولياء القيام بالفرائض، أن تتقرب إلى الله عز وجل بالواجبات والفرائض التي افترضها عليك. فكيف يدعي الولاية من لا يقوم بالفرائض، من يضيع الفرائض، من يرتكب المحرمات وينتهك حرمات الله تبارك وتعالى؟ أنى تكون له الولاية؟ قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. لا يزال يتقرب إلي بالنوافل. فكان إذن من أوصاف أولياء الله عز وجل الزيادة في التقرب إلى الله بفعل النوافل. وهذا يدل على أن أولياء الله تتفاوت رتبهم كما سيأتي بيانه. إذن فمن تمام تحقيق الولاية أن تزيد في الطاعة فتتقرب إلى الله بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباع الرسول عليه السلام فيه تحقيق لمحبة الله، وكذلك الزيادة في التقرب إلى الله بفعل النوافل سبيل لتحقيق محبة الله للعبد للعبد. قال: حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه من أوصاف أولياء الله تبارك وتعالى. من أوصاف أولياء الله عز وجل أن تحب ما يحبه الله، وأن تبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، أقوى عرى الإيمان. وقد سبق أن ذكرنا أن من أوصاف الأولياء أنهم أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان. فحبك لما يحب الله، وبغضك لما يبغض الله، إعطاؤك لما يحب الله أن يعطى، ومنعك لما يحب الله أن يمنع، هذا من أوثق عرى الإيمان، ومما نستكمل به الإيمان. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن. يبين كيف تكون محبوبا عند الله عز وجل. قال: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن. إذا أردت أن تسأل عن نفسك وترى درجتها في محبة الله وحب الله لها فتسأل من القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. إن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل، وهذا صحيح، فإن كلام الله تبارك وتعالى لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، ويزداد العبد الذي يحب الله بتكراره حبا له، كما قال بعضهم في أبيات له: وإن كتاب الله أوثق شافئ وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمدل حديثه وتكراره يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة ولأجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مليئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، إلى آخر الأبيات التي ذكرها الإمام الشاطبي في منظومته في القراءات في مقدمتها. فهذا مثال مما يحبه الله تعالى، فولي الله عز وجل يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله، ومن ذلك أنه يحب القرآن ويبغض ما هو معاد ومخالف للقرآن. فالقرآن كلام الله، هذا هو قرآن الله عز وجل، كلام الله تعالى هو القرآن، وأما غيره فلا من الغناء والمعازف وغيرها، فهذا مما يبغضه الله تبارك وتعالى، فولي الله يبغضه ولا يحبه، فأين دعوى الولاية لله عز وجل من الذين لا يطربون ولا يحيون إلا بسماع القصائد والمدائح والضرب على الدف وغير ذلك، ويدعون أن هذا من الولاية لله عز وجل، بل هي من أبعد الأسباب عن أن يكون العبد وليا لله رب العالمين. من أوصاف الأولياء الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والاتباع له وفعل ما يفعل والائتمار بما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر والتصديق بكل ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما دلت عليه الآية السابقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. من أوصاف أولياء الله تبارك وتعالى أنهم يحبون أولياء الله ويبغضون أعداء الله ويحققون أصل الولاء والبراء وأصل الحب في الله والبغض في الله. قال تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو يقصد بعض أهله وأقاربه: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فمن أوصاف أولياء الله أنهم يحبون أولياء الله الذين يطيعون الله ويقومون بالطاعة ويبتعدون عن المعصية لا يبغضونهم. فأين من يدعي أنه ولي لله عز وجل وتجده يكره أهل الطاعة ويكره أهل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ويبغضهم ويحب أهل المعاصي لا شك أن هذا ليس من أولياء الله تبارك وتعالى. فإذا استقر هذا في الأذهان وتبينت لنا هذه الأوصاف في الجملة التي يتصف بها أولياء الله، عند ذلك يتبين لنا أن أولياء الله يتفاوتون، فهم درجات، لأن هذه الأوصاف تحقيق الإيمان والتقوى والاتباع والاقتداء والقيام بالأوامر واجتناب النواهي والموالاة والتبري والقيام بأصل الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، الناس يتفاوتون فيه ويتفاضلون فيه، وما دام الأمر كذلك فأولياء الله تبارك وتعالى يتفاوتون ويتفاضلون. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك يتفاوتون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم زيغ فزادتهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فبين عز وجل أن الآيات إذا أنزلت بعضهم تزيدهم إيمانا على إيمان، وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا على رجسهم وماتوا وهم كافرون، وأما أهل الإيمان فيزدادون بذلك إيمانا. وقال عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. فبين عز وجل أنه زيادة في الكفر، أي أعداء الله يتفاوتون أيضا في هذه الدرجة. وقال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فإذا الإيمان يزيد والهداية تزيد وتتفاوت، كذلك الضلال والكفر والنفاق والمرض يزيد ويتفاوت، فالناس يتفاوتون فيه، وعلى ذلك فهم متفاوتون في الولاية لله تبارك وتعالى، كما أنهم أيضا يتفاوتون في العداوة لله عز وجل. قال شيخ الإسلام: فبين سبحانه أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه، وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال عز وجل: ليزداد إيمانا مع إيمانهم. وهذا أصل مقرر عند أهل السنة والجماعة، خالف فيه بعض الطوائف كالخوارج والمعتزلة والمرجئة، فعند أهل الإيمان هذا الأصل ثابت. قد يجتمع في العبد إيمان وطاعة ومعصية، وإيمان ونفاق، أو إيمان وكفر، وتوحيد وشرك، وإيمان ونفاق، وطاعة ومعصية، قد يكون في العبد ذلك. لكن هذا الإيمان قد يكون مع صاحبه شيء من الشرك، وعند ذلك إما يخرجه من دائرة الإيمان إن كان شركا أكبر، أو لا يخرجه فيكون من الشرك الأصغر. وكذلك يقال في الكفر والنفاق، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أربع خصال، أو أربع من خصال المنافق: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أربع من كنا فيه كان منافقا خالص النفاق، ومن كان فيه خصلة واحدة كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. ثم ذكر أربع التي ذكرتها. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. فدل هذا على أنه قد يكون في إيمان وفيه خاصة من خصال النفاق، لا ترتفع عنه حتى يدعها. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة عند الموت، والاستسقاء بالنجوم، إلى غير ذلك من النصوص التي قرر بها العلماء هذا الأصل العظيم، فلا تعارض ولا تناقض فيه. وعليه فالناس يتفاوتون في ولاية الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام: والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك. وقال أيضا في خلاصة كلامه: أن الناس منهم من له الإيمان المجمل، ومنهم من عنده إيمان مفصل، فولاية الله تبارك وتعالى بحسب ذلك. فمن علم بما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام وآمن به إيمانا مفصلا فهو أكمل إيمانا من غيره، من الذي حصل إيمانا مجملا ولم يكن عنده الإيمان المفصل ولم يعمل بمقتضى ذلك. وإن كان الكل قد حقق هذه المرتبة وهي مرتبة الولاية لله رب العالمين، إلا أنهم يتفاوتون في ذلك على درجات. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين عز وجل أن أهل الآخرة على درجات ويتفاوتون بدرجات أكثر من درجات الدنيا. فكما أن الأنبياء يتفاضلون والرسل يتفاضلون، وهذا دلت عليه النصوص، قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكذلك أهل الإيمان وأهل الولاية يتفاضلون، فهذا أصل مقرر في شريعة الإسلام دلت عليه النصوص الشرعية. فإذا تبين هذا، من هو الولي لله ومعنى الولاية لله وأفصاف الولاية لله رب العالمين وتفاوت الناس فيها، فلا بد من أن ننبه على أمرين اثنين: قد تختلط أو يختلط هذان الأمران على الناس. الأول أن الأولياء لا يتصفون بأوصاف أو يتميزون بأشياء غير ما سبق ذكره أو مما يتصل به، فلا يوجد للأولياء شيء يتميزون به من اللباس أو الهيئات أو حلق الشعر أو تقصيره أو ظفره أو شيء من هذا. هذا لا يوجد عند الأولياء من الأمور الظاهرة المباح. نعم قد تكون أو قد يقال، لكن قد جاءت ضوابط شرعية في اللباس نقول هذا سبق ذكره، في أن من أوصاف الأولياء الائتمار بالشرع، والائتمار بالشرع يشمل كل النواحي، ما جاء من ذلك في الاعتقادات والأقوال والأعمال، ما جاء من ذلك مما له علاقة بالقلب أو اللسان أو الجوارح. لكن المقصود هنا ما يفعله بعض الجهلة من تخصيص الأولياء بشيء من اللباس وبشيء من الهيئات وبشيء من تقصير الشعر أو حلقه أو ظفره أو لبس الأخضر ونحو ذلك، هذا لا أصل له في الشرع. فالأمور الظاهرة المباحة لا يقع بها التمييز، كما ذكر العلماء. ولذلك أولياء الله تبارك وتعالى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم في جميع الأصناف وفي جميع الأحوال، ما دام ليسوا من أهل البدع الظاهرة ومن أهل الكفر والفسوق والفجور والعصيان. تجد أولياء الله عز وجل في العلماء وفي العباد وفي القراء وفي الصناع وفي الزراء وفي التجار وغير ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال شيخ الإسلام تيمية: فالولاية تكون في هؤلاء كلهم بشرط أن يقوموا بالأوصاف التي جاء ذكرها عن النبي أو في الأدلة التي ذكرناها. فإذا هذا التنبيه الأول الذي لا بد أن نتنبه له، وهو عدم التفريق والتمييز للأولياء بشيء. ومن هنا نعلم أن من ميز بين أولياء وغيرهم ببعض الأسماء كتسميتهم بالفقراء أو تسميتهم بالصوفية أو تسميتهم بأصحاب الطرق وأصحاب الخرق ونحو ذلك، هذا ضلال لا يدل عليه الشرع وتمييز لا يمت إلى الشرع بصلة، وإنما الأوصاف هي ما ذكرنا سابقا. الأمر الثاني الذي لا بد أن ننبه عليه أن الأولياء ليسوا معصومين. الأولياء ليسوا معصومين، العصمة اختص الله تبارك وتعالى بها الأنبياء والرسل. العصمة اختص الله تبارك وتعالى بها الأنبياء والرسل، أما الأولياء فيجوز في حقهم الخطأ ويجوز في حقهم أن تشتبه عليهم الأمور، وذاك الخطأ الذي يقع فيه وذاك الاشتباه والخلط لا يخرجه عن ولاية الله تبارك وتعالى أبدا. وإذا كان كبار الصحابة يخطئون فكيف بمن دونهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي أو محدثون أو محدثون لكان، أو قال يعني لو كان في أمة محدثون لكان عمر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك قد يقع من عمر رضي الله عنه أو قد وقع من عمر رضي الله تعالى عنه ما قد قال فيه رضي الله تعالى عنه: فعملت لذلك أعمالا. فعمر رضي الله تعالى عنه في زمن الحديبية كما قال شيخ الإسلام تيمية ظهر له أن ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدلية، لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على البنود في صلح الحديبية التي ظاهرها فيها القبول بالدنية، قال عمر رضي الله عنه: ألسنا على الحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ لما نرضى هذا أن نرجع وقد خرجنا محرمين وأن نرد إليهم ما جاءنا من عندهم، وإذا ذهب من عندنا إليهم لا يردونه إلينا وكذا وكذا، أنرضى الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله. قال عمر بعد ذلك: فأملت لهذا أعمالا. إذا كان عمر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: ما رأك يا عمر الشيطان سالكا فجا إلا سلك آخر، وما جاء من فضائله عليه الرضوان قد يقع في هذا، فكيف بغيره؟ فكون الرجل وليا لله تعالى لا يلزم من ذلك عدم الخطأ والعصمة، بل يخطأ وتشتبه عليه حتى أمور في الشرع. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لما نزلت الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شقت على الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ونحن المسلمون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأ، رب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله عز وجل: قد فعلت. فلا يكلفنا الله عز وجل ما لا نستطيع، ولا يؤاخذنا بالخطأ والنسيان، وقد رفع عنا ما لا نطيقه، ورفع عنا الأعصى التي كانت من قبلنا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ورفع عنا تبارك وتعالى الخطأ، فقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن أخطأ وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالخطأ جائز في حق أولياء الله تبارك وتعالى، وليس بمعصومين، خلافا لمن يدعي ذلك. أما الأنبياء والرسل الذين هم أفضل الأولياء فقد عصمهم الله تبارك وتعالى، عصمهم الله عز وجل. وبناء على ذلك لا يجوز للولي أن يقول: قد نفخ في روعي، أو نفث في روعي، أو وقع في قلبي حديثا ما، أو رأيت رؤيا كذا وكذا، فيعتمد عليها بنفسها. لا يجوز هذا بحال الأحوال. الواجب عليه أن يعرض ذلك على الشرع، ما وافق الشرع أمضاه، ليس للرؤيا ولما نفث في روعه، وإنما لدلالة الشرع، وما خالف الشرع رده، وما لم يشهد له الشرع باعتبار أو رد يتوقف فيه ويسأل من هو أعلم منه. أما الأنبياء الذين هم أفضل الأولياء فإن رؤياهم وحي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا للتنبيه لا بد من أن نتنبه لهما ونحن نذكر أوصاف الأولياء، فلا يجوز أن نلبس الأولياء لباس العصمة ونرفعهم إلى مرتبة النبوة، لا يجوز بحال من الأحوال. الأنبياء أفضل الأولياء وهم المعصومون، أما أولياء الله تعالى من دون الأنبياء فليسوا بمعصومين. ومنها هنا يجرنا الحديث إلى أن نتكلم عن مراتب الأنبياء، عن مراتب الأولياء. أفضل الأولياء على الإطلاق هم من؟ الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل، وأفضل الأنبياء هم الرسل، وأفضل الرسل هم أولو العزم الذين قال الله فيهم تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء هم أولو العزم، محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أفضل الرسل سموا بأولي العزم. على أصح الأقوال، وذكر في أولي العزم أقوال أخرى، فأفضل الأولياء الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء، لقوله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول شافع مشفع، وأول من ينشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم، وفضائله كثيرة. وبعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعده موسى عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام تيمية وتلميذه الشيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء أفضل الأولياء. ثم من بعدهم أولياء الله تعالى، قال العلماء هم على قسمين أو على طبقتين: السابقون والمقتصدون. السابقون وهم المقربون، والمقتصدون وهم أصحاب اليمين. وهذا ما ذكره الله عز وجل في بداية سورة الواقعة، وفي نهاية سورة الواقعة، وفي سورة المطففين، وفي بداية سورة الإنسان، وغير ذلك من السور. السابقون المقربون وأصحاب اليمين المقتصدون. قال تبارك وتعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فجعلهم على أقسام: أهل المشأمة صنف، وأولياء الله على قسمين: أصحاب اليمين والسابقون. وقال عز وجل أيضا، وهذا التقسيم يوم القيامة، ويدل عليه نهاية سورة الواقعة نفسها: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ثلاث أقسام، وهذا يوم القيامة ويشمل جميع الأمم. فأصحاب النار المشأمة لحالهم، وأولياء الله أهل اليمين والمقربون. وقال عز وجل أيضا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قسمين: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، قد مزجت لهم من شراب المقربين. أما المقربون فعندهم عين صافية كما قال أهل العلم، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال عز وجل في سورة المنافقين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ثم قال بعد ذلك: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. فالمقربون يشربون شرابا صافيا، وأصحاب اليمين المقتصدون يشربون شرابا ممزوجا لما مزجوه في أمور دنياهم، وأما المقرب فقد سابق بالخيرات. وقال عز وجل وهو يبين أقسام هذه الأمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات. هذه القسمة الثلاثية في هذه الأمة، والقسمة الثلاثية السابقة في الأمم السابقة، وهذه الأمة في جميع الأمم، وذلك يوم القيامة. فأما الظالم لنفسه فهو ماذا؟ المقبل على الذنوب المصر عليها من غير توبة، فأما إن تاب فذلك لا يخرجه من مقام ودرجة السابق أو المقتصد. وأما المقتصد فالذي اكتفى بفعل الواجبات وترك المحرمات، وأما السابق فقد زاد إلى فعل الواجبات الاجتهاد في المندوبات، وفي ترك المحرمات اجتهد في الابتعاد عن ماذا؟ عن المكروهات. فهؤلاء هم السابقون وهم المقربون، ولذلك قال الله في حقهم: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فمقامهم مرفوع، وقال عز وجل: يشرب بها، والعين يشرب منها وليس بها، ولكن أرى قال العلماء فيه إشارة إلى معنى، وهو أنهم يشربون من العين فيرتوون بها، وهذا لعلو مرتبتهم ولاجتهادهم ومسابقتهم في الخيرات، فوصلوا هذا المقام المرفوع والمرتبة العالية عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم المقربون وهم السابقون، وتحتهم درجة المقتصدون وهم أصحاب اليمين، وأما الظالم لنفسه فهم الذين ذكرناهم، وهو المسرف على نفسه بالذنوب غير التائب منها. أما إذا تاب فتوبة صحيحة نصوحا فهذا لا يخرجه عن مرتبة السابق أو عن مرتبة المقتصد، عن مرتبة المقرب أو عن مرتبة أصحاب اليمين. ويدل على ذلك قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فبين أنهم هؤلاء، وهذه الأوصاف من أوصاف الأتقياء، وقد قال عز وجل في بيان وصف الأولياء أنهم ماذا؟ أهل الإيمان والتقوى. فالتقي الذي إذا ارتكب ذنبا عاد إلى ربه فاستغفر وتاب، كما قال عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيرجع إلى الله تبارك وتعالى. فوقوعه في المعصية لا يخرجه من درجة المقتصد أو السابق بالخيرات، بشرط أن يتوب توبة نصوحا فيرجع إلى الله تبارك وتعالى. وهؤلاء هاتين المرتبتين من مراتب الأولياء السابقون والمقتصدون أفضل كل طائفة وأفضل كل قسم أو كل قسم هو أعظمهم معرفة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم معرفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسنهم عملا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم اتباعا لذلك. ولهذا كان أفضل الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين هم الصحابة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهكذا كما قال أهل العلم. وبهذا يتبين لنا حقيقة أولياء الله تبارك وتعالى. ولهذا أشار المؤلف في هذا الأصل بيان الله لأوليائه الله سبحانه وتعالى وتمييز وتفريقه من تشبه بهم وليس منهم من أعداء الله المنافقين والفجار. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الولاية عندهم ليس بالمعنى الذي ذكرناه سابقا، الولاية الضالة عند هؤلاء، الولاية عندهم أو الولاية مرتبة من وصلها تسقط عنه التكليف، يسقط عنه القيام بالواجب، يسقط عنه ترك الحرام. الولاية عند هؤلاء مقام يصلون إليه من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الولاية عند هؤلاء، مرتبة يصلون إليها من غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام، مرتبة يصلون إليها تسقط عنهم التكليف فلا يطالبون بالواجبات ولا تحرم عليهم المحرمات، مرتبة يصلون إليها يزعمون أنهم بها فاتوا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبة يزعمون أنها هي العلم الباطن وأما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو العلم الظاهر، مرتبة هي أرفع من مرتبة الأنبياء والمرسلين، لأنهم يزعمون أن هذه الولاية مرتبة أو أن النبي أوتي علما ظاهرا وهم أوتوا هذا العلم الظاهر فوافقوا النبي فيه وزادوا على ذلك علما باطنا قد فاقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهم على حسب زعمهم أعرف من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباطل، أو يعني أكثر منهم معرفة به، أو يعرفون ما لا يعرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الولاية عند هؤلاء أهل الباطل والضلال. فهؤلاء يدعون الولاية ويتشبهون بأهل الولاية، لكن ليسوا من أولياء الله تبارك وتعالى. ولهذا قال قائلهم: مقام النبوة في البرزخ فويق الرسول ودون النبي. مقام النبوة في البرزخ فويق الرسول ودون الولي. مرتبة النبي فوق الرسول بشيء قريب، ودون الولي. إذن من هو أعلى مرتبة؟ هو الولي. هذه هي الولاية الضالة، وهم يتدرجون في هذا الضلال، وهم درجات في هذا الضلال، إلى أن يصير الواحد فيهم يرتقي في هذه الولاية عندهم حتى تسقط عنه الواجبات، فتراه لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، يفعل وينتهك المحرمات، يشرب الخمر، يسرق، يقع في الزنا إلى غير ذلك، وهو عند أتباعه ولي. وهذا واقع يا جماعة، ولعلكم تتعجبون، لكنه واقع ولا يزال يوجد. ولا أريد أن أحدث بما ينقل إلينا، لأنه يستحي الإنسان أن يقوله مع أهله وزوجته، فكيف يقوله في بين الناس؟ أشياء يندح لها الجبين لو يحدثها الإنسان، يستحي أن يقولها. ويزعمون أن هذا هو الولي، يزعمون أنه ولي، فقد سقطت عنه الواجبات، بل ويفعل المحرمات، ويفرحهم فعل هذه المحرمات، يفرحهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من ذلك. فإذا لا يزال هؤلاء يتدرجون حتى يصلون إلى مرتبة تسقط عنهم الواجبات ويفعلون المنكرات والمعاصي، وهؤلاء قد ضلوا ضلالا مبينا. وقد فصل العلماء الكلام حولهم وبينوا ضلالهم وبعدهم عن شرع الله تبارك وتعالى. فإذا كانت هذه هي ولاية هؤلاء، فهم يتشبهون بأهل الولاية لله عز وجل، وليسوا من أهل الولاية لله أبدا. ولذلك وجب التفريق بين الولايتين والتفريق بين الصنفين. فما هو الفرق بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ الفرق من أوجه. أولها: أولياء الله تبارك وتعالى يوالون أولياء الله، وأما أولياء الشيطان فيعادون أولياء الله، كما قال عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. من كان كذلك ليس وليا لله، بل هو عدو لله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هذا الفرق الأول. الثاني: أولياء الرحمن يؤمنون بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه ظاهرا وباطنا، وأما أولياء الشيطان فيدعون أنهم مستغنون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إليه، يصيرون من غير طريقه، بل يعرفون ما لا يعرفه أو هم أكثر معرفة منه. الفارق الثالث: الطريق إلى الله عند أولياء الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق إلى الله عند أولياء الشيطان هو غير النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقولون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم للعامة، أما الخاصة فعندهم العلم الباطني، عندهم علم الحقائق، وهذا ضلال. أولياء الله تبارك وتعالى يرون النجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة واعتقاد ما دلت عليهما، ما دلا عليها عليه، وأنه لا توجد العصمة لغير الأنبياء، بل العصمة للأنبياء والمرسلين، هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى. وأما أولياء الشيطان فإنهم يرون غير ذلك، يرون النجاة في غير الاعتصام بالكتاب والسنة، يرون النجاة في غير اعتقاد ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، يرون النجاة في طريق من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يرون في أنفسهم العصمة، فيأمرون تلامذتهم ومريديهم كما يسمون بالمعاصي وبترك الواجبات، ويرون أن الطاعة لازمة لهم، وهذا من الضلال بمكان. ولذلك يقول بعض العلماء إنه ليقع في قلبي نكتة من النكت فلا أقبلها حتى يشهد عندي شاهدان، الكتاب والسنة. هؤلاء أولياء الله. أما الذي يرى النكت والطريق غير ما دل عليه الكتاب والسنة فهؤلاء ليسوا بأولياء لله عز وجل. ويقول بعضهم علمنا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ الكتاب ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا، بل ولا يقتدى به. وقال الإمام أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. إذن من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع غيره لا يصح أن يدعي الولاية لله رب العالمين، لله تعالى، لا يصح أن يدعي أنه من أولياء الله تعالى، لأن طريقه غير طريق الولاية، بل طريقه يؤدي إلى البدعة، ومن البدعة إلى الضلال، ومن الضلال إلى الوقوع في الكفر بالله عز وجل. فهذه في الجملة بعض الفوارق بين أولياء الله وأولياء الشيطان الذين هم في الحقيقة أعداء لله عز وجل وليسوا بأولياء لله تبارك وتعالى، وإن تسموا بهذا الاسم وإن ادعوا هذه الدعوة وإن تزيوا بزي يرى فيهم أهل الوقار والسكينة وغير ذلك. نتم إن شاء الله شرح الأصل في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، يعني ما بقي منه شيء كثير، ولعله الدرس القادم إن شاء الله نتم هذا الأصل وندخل في الأصل الثالث. يقول السائل قلت إن أولياء الله ليس لهم أوصاف يتصفون بها من اللباس وغير الأوصاف، إذا نستطيع أن نقول أن كل مؤمن هو ولي من أولياء الله بحسب درجة إيمانه وتقواه، كل فاسق ملي هو ولي من أولياء الله بحسب درجة طاعته أو غير ولي لله بحسب درجة فسقه. أولا فيما يتعلق باللباس وغير ذلك، أنا كلامي واضح وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنصح في هذا الباب أن يقرأ كتابين لشيخ الإسلام ابن تيمية، أولهما الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ثانيهما اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول، كتابين مهمين وخاصة في هذا الأصل. أنا قلت مثل ما قال شيخ الإسلام الأوصاف التي ذكرناها كون ما يتميز بلباس خاص وهيئة خاصة من حلق شعره وتقصيره أو ظفره ونحو ذلك ليس مما له علاقة بالشرع، فاللباس الشرعي لا بد أن يكون عليه، لا بد أن يكون على لباس بمواصفات شرعية، لا ليس هذا من أولياء الذي يطيل ثيابه تحت الكعبين فيقع في الحرام المنهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحت الكعبين ففي النار، أو يجر ثيابه خيلاء، من جر ثيابه خيلاء لم ينظر له الله عز وجل إليه يوم القيامة، إلى غير ذلك من الضرابط. فهذا سبق ذكره في الأوصاف أن يكون مؤتمرا بأوامر الشرع، أنا قصدي في أن يتميز بشيء خاص أو باسم كأنه صوفي وصاحب طريقة وصاحب خرقة وصاحب ورد معين أو صاحب الفقير إلى الله أو الفقراء، هذا الوصف أن يتسمى بهذا، هذا المقصود. أما الأمر الثاني فأمره واضح، إذا كان وصف أولياء الله هو ماذا؟ الإيمان والتقوى. هل يتفاوت الناس في الإيمان والتقوى أو لا يتفاوتون؟ يتفاوتون. إذن يتفاوتون في الولاية. فإن كان له قسط من الطاعة فهو بها له هذا القسم من الولاية لله عز وجل، وإن كان فيه قسط من المعصية له قسط من هذه العداوة لله تعالى وعدم الولاية لله عز وجل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أنا يقول: نرجو منكم بيان ميزان الاعتدال في متابعة قضايا الأحوال المسلمين في العالم من خلال شبكات الأخبار كما هو حاصل الآن في لبنان وفلسطين من تعرضهما لما يشبه التدمير الشامل على يد بني إسرائيل، وهل يدخل هذا يعني متابعة الأحداث التي تنزل بالمسلمين على اختلافها من الموالاة الشرعية؟ مشكورين. أولا، كلمة على يد بني إسرائيل لا يصح أن نسميهم ببني إسرائيل، ويسمون باليهود، هذا أولا. ثانيا، هذا الأمر لا شك أن الواجب على المسلم أن يوالي أهل الإيمان ويعادي أهل الكفر، ولا شك أن من تمام الموالاة الفرح بنصرة المؤمنين والحزن ووجدان الضرر بخذلانهم وعدم نصرتهم وأضرارهم، هذا من تمام الإيمان، بل إنه من نواقض الإسلام أن يفرح الإنسان بنصرة الكافرين على المؤمنين، هذا لا شك ولا ريب. فنحزن ونتضرر ويصيبنا ما يصيبنا لما يصيب إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، هذا مما نأسف له ونحزن، وما نملك إلا الدعاء، ومن يملك شيء أكثر من الدعاء فيجب أن يفعله، إذا كان يملك شيئا أكثر من الدعاء يجب عليه أن يفعله بموافقة الشرع، بأن يوافق أن يكون على وفق الشرع. أما تتبع الأخبار عبر القنوات والجرائد وغير ذلك فهذا مما لا ينصح به، لأنه يضيع الكثير من الوقت ولا يحصل من ورائه كبيرة فائدة، فيكفيه أن تأتيه الأخبار من هنا وهناك. أما عبر شاشات التلفاز والقنوات فإنه يرى ويسمع، يرى من تبرج النساء ويسمع من الموسيقى وغير ذلك من الحرام ما هو معلوم عندكم. نحن نقول: والله أعلم، يكتفي المسلم بالاستماع إلى القرآن الكريم ولا يجاوز عن ذلك. صاحب السؤال يعرف الجواب. يقول: هذه طفلة صغيرة لا يتجاوز عمر 11 سنة اشترت ثوبا أي فستانا بدونكم لتحضر عرس، فهل يصح أن تظهر أمام المحارم والنساء؟ الواجب على المسلم أن يربي أبناءه ذكورا وإناثا على اللباس الشرعي. فبنت 11 سنة هذه لا بد ويجب أن تلبس لباس الحشمة، فإن كان الثوب بغيركم من لا بد ويجب أن تجعل شيء على يديها يستر نصف العضد، والله أعلم. الصدقة على الوالدين هل تصل كما يصل الدعاء؟ نعم يصل، كما جاء في الحديث عند البخاري ومسلم. البخاري: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأظن أنها لو عاشت لأوصت، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عن أمك. قال: وهل عمل أولادهما إن كانوا صالحين يثاب عليهما، وبالعكس إن كانوا طالحين هل يعاقب عليهما؟ العمل الصالح يرجع ويصل ثوابه إلى الأبوين، خاصة إذا اجتهدوا في إصلاح أبنائهم، وأما العمل الطالح فلا تزر وازرة وزر أخرى كما ذكر العلماء. كيف يكون الإصرار على المعصية؟ وهل يعلم أنه واقع في معصية ويفعلها دائما أو يكون ممتحلا؟ الإصرار على المعصية أن يداوم عليها ولا يتوب، لا يتوب منها توبة نصوحا، أن يداوم على فعلها ويكرر فعلها ولا يتوب منها ويتبع أسباب والطرق التي توقعه فيها ولا يبتعد عليها ويحوم حولها ويصاحب من يتلبسون بها إلى غير ذلك، هذا مصر على المعصية. وأما الذي إذا وقع ثم تاب ثم ترك الأسباب التي توقعه في ذلك فهذا وبعد ذلك زلت به القدم فأخطأ ثم يتوب لا يعد مصرا، المصر هو المتابع عليها على فعلها والمستهتر بها والمستصغر لها والمداوم عليها من غير توبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.